الله من الشيطان الرجيم. ومن الإجماع والخلاف أن يعرف أن ما يفتي به لا يخالف الإجماع. كان كلامنا في الأصول في المقدمات السبت والأصول الأربعة الكتاب والسنة مضى البحث حولهما. أما بالنسبة إلى الإجماع فلازم أن يعرف إجمالا أن الفتوى ليست مخالفة للإجماع، لأنه إذا عقد الإجماع على مسألة وخالف الإنسان ذلك الإجماع فكلامه يكون مخالفا للواقع، لأن الإجماع كاشف عن الواقع. أحد الأفراد اللي كانوا رايحين للحاج وهو طلب كان ينقل عنه أنه سئل في الحاج عن مجموعة من المسائل، وكان منها 10 مسائل في الحاج، فأجاب فيها حسب القواعد في ذهنه. المهم عليك يا أعظم جواب حسب البراءة مثلا، حسب الاستصحاب وما أشبه. بعدين عندما راجع ومحقق هذه المسائل شايف 10 مسائل منها مخالفة للإجماع القطعي. حس الإنسان إذا يعرف أكو إجماع في المسألة ما يتمكن يفتي خلاف الإجماع، فإذا لابد أن نعرف أكو إجماع في هذه المسألة لو ما أكو إجماع. مثلا المرأة المتولدة من ماء الزاني، إذا الإنسان زنى بامرأة فحصل له منها بنت، هل يجوز لهذا الرجل أن يتزوج بتلك البنت أم لا؟ يمكن واحد يقول رواية ماكو، مثلا رواية ماكو حول هاي المسألة، وأصل البراءة يقتضي ماذا؟ جواز الزواج، رفع ما لا يعلم فلا يروح يتزوجها. بينما مثلا الإجماع قائم على حرمة المخلوقة من ماء الزنا، فلازم يعرف أكو إجماع لو ماكو. إذن أنا كيف يمكن أن يعرف أنه أكو إجماع لو ماكو؟ طريقتين. الطريقة الأولى أنه يشوف إلى موافق من المتقدمين لولا، يعني يأخذ كتاب المبسوط للشيخ الطوسي لو كتاب الشرائع، يشوف الشرائع موافقة في هذه المسألة، هل يجوز الصلاة على سقف الكعبة؟ شوف بالشرائع قتل نعم يجوز. اذا يبدو هذه المسألة شنو خلافها مو اجماعي، فيجوز له ان يفتي بالجواز لو كانت المسألة اجماعية، يعني اجمع العلماء على انه لا يجوز، كيف خالفهم صاحب الشرائع؟ سيبدو عدم الجواز اذا اكو قول بي مو اجماعي فيفتي بالجواز. المهم اذا يجي لرأي ناقر واحد كافي، بعد سيجي يحقق كم ناطر عنده وكم واحد مضاد رأي، هذا بعد مو لازم. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن تكون المسألة من المسائل المتجددة، هل يجوز الصعود على القمر؟ خب نشوف إجماع العلماء قال على المسألة ما كانت سابقة، المسألة ما كانت سابقة حتى العلماء يجمعون على جوازها وعدم جوازها، فهو يؤكد في غرفة يشوف رأيه إلى وين يوصل يقول جائز أو مو جائز. الفاتيكان قال مو جائز لأنه تدخل في ملكوت الله تعالى ولا يجوز. علماء المسلمين قعدوا قائل مناسبة كل شيء لك حلال، أكتب الجواب. سيدا أكو طريقتين حتى لا يصطدم الإنسان بصحة الإجماع المضاد، إما يلقي له مؤيد واحد ولو واحد، وإما يسوي له تكون المسألة جديدة. ومن الإجماع هذا عطف على ماذا؟ ومن الإجماع والمعتبر من الكتاب في صفحة 63، ومن السنة والمعتبر من الإجماع والخلاف، الإجماع أحد الخلاف، أن يعرف أن ما يفتي به لا يصطدم بصخرة الإجماع المضاد، يعني ما يخالف الإجماع. شلون يعرف اللي يكون خالف الإجماع؟ إما بوجود موافق ولو واحد موافق لرأيه من المتقدمين صاحب الشراء الشيخ الطوسي، أو بغلبة ظنه ملازم يعلم على أن ما يفتي به واقعة متجددة. صحيح؟ إذا واحد راح إلى أمريكا يبنون أكو نقطة في أمريكا نسبتها متساوية إلى الكعبة، هكذا يدعم. يعني إذا واحد منا يصلي يصلي الكعبة، إذا منا يصلي يصلي الكعبة والنسبة متساوية. أمنا في البارحة منية هالشكل؟ أنتوا إذا قلون هالشكل توصلون الكعبة لولا؟ نعم. إذا قلون بالعكس توصلون الكعبة لولا؟ أيضا نعم. تضطرون تتصرح والكرة الأرضية إلى توصلون الكعبة، لكن أكو فاصلة، طريق بعيد وطريق قريب. أما هناك طريقان متساويان كما يدعون. حس شلون يصلي هذا الإنسان؟ هل يجوز له أن يصلي على اتجاهين لو ما يجوز؟ هاي مثلا بعد ما كانت سابقة، ما كانت جديدة. بعد لا رجع لا المبسوط ولا شرع ولا في غرف أخر جائز ومجائز أو بغلبة ظنه، ظن المجتهد على أن ما يفتي به واقعة متجددة لم يبحث عنها السابقون بحيث حصل فيها أحد الأمرين، لم يبحثوا بحيث أحد الأمرين يعني شنو؟ يعني حصل فيها الإجماع أو الإقرار، ما بحثوا بحيث يصير إجماع لو أصلاً ما ظهر سالفة بانتفاء الموضوع. صحيح؟ فإذا يجوز أن يفتي أكثر من هذا لازم لو مو لازم؟ أنه يجمع حد 300 كتاب كل مسألة كل مسألة يشوف رأي هذا العالم شنو، رأي ذاك العالم شنو، رأي ذلك العالم شنو، هذا لازم بعد؟ مو لازم. لا، ومن الإجماع والخلاف المعتبر أن يعرف لا معرفة كل مسألة أجمعوا عليها أو اختلفوا وقدر الاختلاف زيادة ونقصا. هاي مسألة إجماعية أو مو إجماعية؟ شعرش على إجماعية أو مو إجماعية؟ المهم أنا مو مخالف للإجماع المضاد، هذا هو الكافي. صار واضح؟ الصلاة على سطح الكعبة أنا ما أدري هاي مثلا إجماعية جوازة أو مو جوازة، أدري صاحب الشرع موافق اللي هو هذا كافي، بعد إجماع في هاي مثلا ماكو إجماع أنا شعري إجماع موافق. المهم ليكون إجماع مضاد، هذا هو الأصل الثالث. الأصل الرابع صحيح دليل العقل. العقل يعني شنو؟ المباحث العقلية المواردة في الأصول اللي سابقا في الأصول القديمة كانت قليلة، في الأصول الكثيرة ربع مباحث الأصول صار مسائل عقلية، مبحث الترتب من المسائل العقلية الغامضة ترتب. اليوم بالنجف كان صاحب الكفاية وصاحب العروة، صاحب الكفاية الشيخ محمد كاظم الخراساني، صاحب العروة السيد محمد كاظم اليزدي، اثنين كانوا يدرسون مبحث الترتب. صاحب الكفاية كان يقول بديهي الاستحالة، مستحيل قطعا. صاحب الكفاية عروة كان يقول بديهي الوضوء، أصلا واضح، حتى كان يقول احنا متحيرين نروح على هذا الدرس نشوف يشوف بديهي الاستحالة ونقتنع به، نجي الى داخل الدرس نشوف بديهي الصحة ونقتنع به. مبحث الترتب مثلا من المباحث العقلية في الأصول، صدق مبحث عجيب في الأصول. نرفع الأمر بالشيء هل ينهى عن ضده أم لا، وهكذا مبحث البهائم، مبحث الاستصحاب وما أشبه، هذه مواحد عقلية. ودلالة العقل داخلة في الأصول، واضح؟ ودلالة العقل داخلة في الأصول. يا أصول، الأصول الأربعة الكتاب، السنة، الإجماع، الأصل الرابع العقل، ودلالة العقل. ودلالة العقل يعني ما يدل عليه العقل. هاي الدلالة شنو هي؟ من الاستصحاب، لأن العقل يقول أبقى ما كان على ما كان. إذا اليوم صحيح اليوم الظهر وين تلقون أنتم؟ تلقون إلى البيت. وليش تلقون للبيت؟ ربما البيت لا سمح الله صار زلزلة والبيت رايح منتهي. اليوم أنا ليش جيت هنا؟ لأن جيت أنتم البارحة جايين اليوم لابد جايين. اما انا قلت اقول منو قال بالخير يوم كلهم ما اجي وطالب ما اجي، شنو اللي صاحب الاهتمام؟ الاستصحاب، ابقي ما على ما كان. ومن الاستصحاب والبراءة الاصلية، البراءة الاصلية يعني شنو؟ يعني البراءة التي هي مغلة في اعماق الزمان. البراءه يعني الاصل الاولي في كل شيء هو البراءه. تصير حلال لو حرام مو من البدايه تصير كان حلال لو حرام او خلاص ملايين سنه الله حرم التتم؟ لا ما كان انسان ما كان بشر حتى الله يحرم التتم. يعني شوف الله عندما خلق البشر خلق ادم بعث الانبياء بعث النبي حرم التتم ام لا؟ اذا لا تقولوا التتم شيء ثاني مثلا العصير العنبي اذا غلا نقول رفع ما لا يعلمه. البراءة الأصلية البراءة الأصلية يعني البراءة التي هي أصل في كل شيء ودلالة العقل الاستصحاب والبراءة وغيرهما. مثل شنو غيرهما؟ مبحث التركز مبحث التخيير مبحث دلالة الأمر على النهي عن ضده. بعد يقول مثال مقدمة الواجب واجب الولاء بعد النهي في العبادة يقتضي الفساد. تعارض الأدلة هذا داخل في الروايات وفي النصوص وغيرهما داخلة في الأصول. وكذا معرفة ما يحتج به من القياس القياس الفقهي مو القياس المنطقي صحيح؟ القياس في الفقه نوعية القياس المستنبط العلة والقياس المنصوص العلة. يا منهم جاهز عندنا موصوصا عنه يعني الله إذا قال الخمر حرام لأنها مسكر فنقول النبيل أيضا حرام. هذا يسمى القياس المنصوص العلة الذي ورد في النص علته وهذا جائز تحتمله مو جائز. ها نعم جائز. ليش في الواقع هذا الواقع مو قياس هذا شنو هو؟ هذا قياس منطقي يعني دليل النبيل مسكر بأي دليل؟ بالوجدان. وكل مسكر حرام بأي دليل؟ بالبرهان لأنه مسكر يبدو كل مسكر حرام فالنبيذ حرام. أما إذا من جبنا نطلع علة للأدلة الخاصة فهذا لا يجوز كما يفعله السنة يبنون فلان شيء واجب بعدين فلان شيء أيضا واجب بأي دليل؟ خبتك الله ليش موجبه إلا فلان علة فإذا هذا أيضا حرام لفلان علة. مثلا يسوي قياس نقول أنه الله ليش حرم مثلا لحم الأرنب لأن به ضرر أو ليش حرم لحم الخنزير أو الخمر لأن به ضرر منو قال لأنه به ضرر؟ هذه العلة. فشكل نسمى الدخان به ضرر يعني التوتون فإذا التوتون أيضا حرام. هذا قياس مستنبط العلة ومخترع العلة وهذا القياس باطل عندنا صحيح؟ القياس المنصوص العلة مقبول عندنا. بعد عندنا قياس مقبول كم قياس عندنا؟ القياس المستنبط مردود القياس المنصوص مقبول عندنا. في القياس آخر مقبول أحسن قياس أولوية لكن الخطيئة تقول لها وأوف قال ما نقول أوف لهم لكن نأخذ المجوار ونضربه للأبوين صح هذا؟ ها؟ القياس الجلي يسموه ويسموه قياس أولوية فهذان جائزان والأول باطل. وكذا معرفة ما يحتج به ما هو صالح للاحتياج ما يحتج به من القياس أي قياس يحتج به وأي قياس ما يحتج به. خب هذا انتهى الشرط الأول والثاني المقدمات الست والأصول الأربعة. هسه بحث آخر أصلا لازم نقرأ حاشية مولى عبد الله؟ يقول لا. لازم تقرأ مثلا صرف النظام؟ يقول لا. كثير من كتب الأصول تغنيك عن كتب المنطق وكثير من كتب المناح تغنيك عن علم الصرف. بل أنا متعلق بأصل المفهوم لا يحتاج إلى القراءة التفصيلية لهذه العلوم بل يشتمل كثير مو من مطولات بل من مختصرات علم الأصول أصول الفقه ككتاب التهذيب وكتاب مختصر الأصول من مؤلفهم ابن الحاجب أحد علماء السنة يشتمل على ما يحتاج إليه من المنطق. فإذا المنطق ما لازم نقرأ أنت اقرأ أصول الفقه التهذيب كافي اقرأ مختصر الأصول بعد لا تقرأ الحاشية ولا منطق المبسطة على ما يحتاج إليه من شرائط الدليل. الدليل صحيح ما يحتاج إليه المدون في علم الميزان. علم الميزان يعني شنو؟ يعني علم المنطق. فالمنطقة انحرفنا انتهت القضية. الصرف انحرف يشتمل صحيح بل يشتمل كثيرا ويشتمل كثير من كتب النحو على ما يحتاج إليه من التصريف. من الجمهور شرح ابن عقيل، شرح ابن عقيل هم نحو، وآخر شنو صار صحيح؟ آخر شنو صار حرف وشبهه من الصرف البريء وما سواهما بتصريف الحري. هذا أول بحث صار من الألفية. خب، فإذا اتسمع أنه الشرائع مو معقدة كما قلنا نتصورها من شوية واحد يفهم نحوه منطقه صرفه، والآن يصير مجتهد. هذا الشرط الأول والثاني. الشرط الثالث اللي هو العمدة، نعم يحتاج إلى شرط ثالث يشترط مع ذلك كله. ذلك كله يعني منه المقدمات والست والأصول الأربعة. نعم يشترط مع ذلك كل شرط ثالث اللي إذا هذا وجد، حتى إذا ما قاري منطق هذا ينفع، حتى إذا ما قاري كذا هذا ينفع، وإذا يقرأ 50 سنة تلك العلوم هذا ما عنده فإسر يسوى، واجتهادا لا يكون في مرحلة الصفر. حتى يشترط مع ذلك كله أن يكون له للمجتهد قوة يتمكن بتلك القوة من رد الفروع إلى أصول هذه الفروع. شوفوا إحنا في الحياة عندنا معرفة الكلي ومعرفة تطبيق الكلي على يعني مثلا أجيب لكم قاعدة. الطفل إذا الضرب يحسن أخلاقه لازم نضرب، إذا الضرب يسوي برد فعل سلبي ما لازم نضربه، صحيح ولا لا؟ أنا أصبح أذنب البيت، هذا الموقع تطبيق هاي القاعدة لهاي القاعدة يا هم تردد الكل نعرفه، الكل واضح تطبيقه كلش مش مثال. المتكبر روح شنو لازم يسوي؟ بلي متكبر يتكبر عليه لو ليه يتكبر عليه؟ ها بلي ما عشان بعض الأحيان لازم يتكبر عليه بلا إشكال حتى يكسر شوكته. بعض الأحيان شنو ما لازم يتكبر عليه؟ إذا تكبرت عليه يشرد، ويشرد من المينة تعالى في منطقة هسه أجر أجر متكبر متبختر. إذا تطبيق يقع على التطبيق مثال واحد من المهم الأعمام كان يقول كان عندنا هيئة في كربلاء، احنا عندنا قاعة كيف بالأمر معروفة نعلم هذا واحد لابس مثلا الذهب لازم تؤمر بالمعروف كما عالم كان إذا ما بيرد فعل. أما إذا أمرته ونهيته شنو يصير؟ أقل يشرد معه. يقول كان عندي هيئة كنت أبين بها العقائد والقضايا، واحد شاب إذا كان لابس ذهب فكرت أنهى عن ذلك. ما أنهى؟ أنهى ليش؟ واجب شرطي ما أنهى لأنه إذا النهاية يبقى بعد ما يجي إن عقيدته بتروح. المهم فيقول سعرف مال مرحوم مثل مرزا مهدي الشيرازي اللي أنهى له لا قال له لا أنهى بس خليه يجي خليه يفهم عقائده شوية عقيدته تثبت أكثر بعدين. فش كثير هم واحد يشوف ينهى عن هذا المنكر لومين ميري يصيب لومين. ومثال الواضح في العلوم الطبيب يقرأ أعراض فلان المرض جيدا وأعراض فلان المرض الطبيب المريض يجي قدامه مو معلوم اللي هذا أعراض فلان المرض ولا فلان المرض. هاي الطفلة اللي قبل مدة كان وديها للدكتور، دكتور مهم في قوم المهم مشخص أنه فلان المرض ونطي أدوية اشتباهية تبين أنه هذا المرض مرض سل في المخ اللي مرض خطير، وهذا الدواء اللي اطى شنو صعب عملية العلاج جدا. بس هذا الإشكال ماله في وين؟ كليات ما بي إشكال، تطبيق الكل على هذا الجزء هو اللي بي إشكال. فإذا لابد أن تتمكن من أن تستنبط، تجيب مثال تفصيل حتى المطلب يصير كلنا ظهري. صلاة الجمعة في زمان النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام كانت واجبة. في هذا الزمان لو شككنا أنها واجبة لو مو واجبة، صحيح احنا قريب من وصول قاعدتين، قاعدة الاستصحاب وقاعدة البراءة. البراءة شو تقول؟ رفع ما لا يعلمون، صحيح؟ احنا ما نعلم صلاة الجمعة في هذا الزمن واجبة لو مو واجبة. شنو نقول؟ مو واجبة. رفع مرة يعلم أصل البراءة. من جانب آخر عندنا دليل آخر قاعدة أخرى، شنو نقول؟ أبقى ما كان على ما كان. مواشكة صلاة الجمعة مسابقا كانت واجبة، استفحب وجوبها فعلا واجبة. شنو نسوي بالنتيجة؟ البراءة يقول مو واجب، الاستصحاب يقول واجب. شنو نسوي؟ بلي الأقوى يا هو أقوى منو قال؟ لا أقوى البراءة. شنو نسوي؟ هسه المثال كفر هذا المثال، ما عندنا هذا المثال من باب تقريب الذهن. شنو نسوي؟ الفقية تحيّرت هسه هذا معادلة جدا بسيطة في الوصول أنه حل هذه المعادلة، لكن تجي مثلا عشر أقوال دي واحد يقول قرعة لأنها لكل أمر مشكلة، واحد يقول قاعدة العدل والإنصاف لقاعدة العدل والإنصاف، واحد يقول كذا، واحد يقول كذا، واحد يقول حكم الحاكم، واحد يقول توقيف، واحد يقول حبس، واحد يتحيّر. هذا المصدر تبع لأي قاعدة. إذا الإنسان ما تمكن من هذا الشيء فهذا ليس مجتهدا. هذا هو الشرط الثالث. نعم يشترط مع ذلك كله أن يكون له قوة يتمكن بها من رد الفروع. يعني شنو يعني مثالنا؟ صلاة الجمعة واجبة أو مو واجبة؟ يردها إلى الأصول يعني إلى القواعد، يشوف هذا الفرع منطبق على أي قاعدة، واستنباط شنو؟ فهو من الوصول يعني يستخرجها من استنبط الماء، يعني استخرج الماء من الأرض. وهذه القوة هي العمدة في باب الاجتهاد، وإلا الشرطان الأولان يسيران أربع سنوات واحد غير مجتهد بذلك المعنى، وإلا وإن الله يعني بالغض عن هذا الشرط الشرطان الأولان بسيطان، فتحصيل تلك المقدمات الستة قد صارت في زماننا سهلة. ليش في زماننا صارت سهلة؟ لأن العلماء كتبوا كتب في هذه العلوم وأوضحوا هذه العلوم. بعد عن الوصول مصعب، علم المنطق مصعب، شيء بسيط صاير. قد صارت في زماننا سهلة لكثرة ما حققه العلماء والفقهاء فيها، يعني في تلك المقدمات وفي بيان استعمالها في البراءة والاستصحاب. وين تستعمل البراءة؟ وين تستعمل الاستصحاب؟ مذكور في الكتب الأصولية. صحيح هذا يسمى التعارض الأصلين في علم الأصول. يقول فلان مكان تستعمل هاي القاعدة، في مكان تستعمل فلان قاعدة، لكن هذا المورد من يا مصداق مو واضح، فلا بد من المعرفة الدقيقة. وإنما تلك القوة، ومشان حصل تلك القوة المطلوب هو الطريقة. الطريقة الأولى الجد والاجتهاد، يعني كثرة مداولة المقدمات، كثرة الدراسة، كثرة التفكر، هذا واحد. والقسم الثاني بيد الله، ربما واحد 20 سنة يقوم يصير مجتهد، لأن الله ما نعطي تلك القوة. ليش ما نعطي تلك القوة؟ حسب المصلحة التي يعرفها. وإنما تلك القوة قوة الرد بيد الله تعالى، يؤتي تلك القوة من يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده. الله يريد يطير فلان يطير، ما يطير فلان ما يطير، مثل الذكاء. الله يريد يطير فلان يطير، ما يطير فلان ما يطير، مثل الجمال، واحد جميل واحد مو جميل واحد متوسط، هذا كله بيد الله. صحيح؟ فإن إذا كل بيد الله نوعد بالبيوت، نقول يا الله أدي على قلوبنا الاجتهاد، يقول لا. ولكثرة المجاهدة والممارسة لأهلها مدخل عظيم في تحصيل هذه القوة، كثرة المجاهدة. صحيح؟ والممارسة يعني واحد يجاهد يتعب نفسه في هذه العلوم، يمارس هذه العلوم. ولكثرة المجاهدة والممارسة لأهلها، يعني شو الممارسة لأهلها؟ ها؟ يعني تعيش مع الذين يمتلكون هذه القوة. مجاهدة يعني تتعب طالع فلان، ممارسة فيها ممارسة يعني معاشر، اتعاشر أهل هذه القوة، تقعد مع المجتهدين، تقعد في مجالس المباحثة، تشوف شلون يتكلمون، شلون يردون، شلون يلفظون. الإنسان بسرعة يتعلم. ولكثرة المجاهدة في طلب العلم وكثرة الممارسة والمعاشرة لأهل هذه القوة، لهذين مدخل عظيم في تحصيل هذه القوة، كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني شنو هو؟ يعني من تقدم إلي شبرا تقدمت إليه ذراعا، ومن تقدم إلي ذراعا تقدمت إليه باعا، ومن تقدم إلي باعا تقدمت إليه ميلا. انت امشي خطوة من الله، يقول حسب المنقول عنا يعني منك الحركة ومن البركة، فالخطوة الأولى من العبد والخطوات الأخرى من الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هاي اللام لمع شنو هي؟ دليل لام الابتداء، وان الله لمع المحسنين. كل وقت ما اللام دخلت على خبر ان، هاي اللام يسموها لام الابتداء، وان الله لمع المحسنين. هذا ايضا هنا لا بأس ان نبين انه قوة الاجتهاد تحتاج الى امرين اخرين. الامر الاول ما نستطيع ان نقوله بحالة الابداع. بعض الناس عندما يأتون الى البحور عندهم حالة استسلامية، يعني يقعد هذا الشكل يشوف المطالب اللي في ذهنه يتقبل هاي المطالب. طبعا هذا البحث هو مفصل. حالة التلقي، حالة التلقي لا توصل الانسان الى اي مقام. يشوف تحت من بره خطيب، يشوف الخطيب شنو يقول، هو مستسلم للخطيب، يشرف بيمينا وشمالا مثل العوامل اللي يقعد تحت المنبر. يعني عامة الانسان حالة التلقي غلط فيه. المفروض في حالة الهجوم. حالة الهجوم يعني شنو؟ يعني مو قاعد بالدرس طبعا بعد فهم الفكرة، مرة واحد تعلم ما فهم الطرف المقابل شنو يقول يستشر عليه، حاول زين ترد الفكرة ثم حاول باستمرار ان تقوم بهجوم صاعق على الفكرة. يعني قاعد في درس اصولي، المدرس لا يحكي، اما المدرس يسمح بالمناقشة صحيح؟ اذا ما يسمح هجوم فكري يسمونه الهجوم خارجي، لا يتكلم مع مراعاة الادب والشرائط وعدم اللجاج. تنسف هاي الفكرة نفسا حقا. شوف هاي النقطة، هاي الفكرة ما بيها نقطة صح؟ ما بيها نقطة قوة؟ هل الدليل أخص من المدعى؟ هل الدليل أوسع من المدعى؟ الدليل يطابق المدعى؟ ما هو مورد ناقض؟ الموجبة الكلية نقيض السالبة الموجبة الجزئية، نقيض السالبة الكلية السالبة الجزئية، نقيض الموجبة الكلية. المهم حاول رد الفكرة في المقابلة إذا كان الرد حقا، وتقبل الفكرة إذا كانت باطلا، وغالب الأفكار قابلة للمناقشة والرد. المدرس قاعد يحكي لي النحو ضروري بالاسم، منو قال ضروري؟ لو مو ضروري فهم المعنى متوقف على النحو، لو مو متوقف على النحو، ذول اللي يكون جرايد يعرفون النحو لو ما يعرفون، لا معرفة يفهمون المعنى كامل. انتو سووا بالجريدة الفاعل منصوب والمفعول مرفوع يفهم، يكتبوا ضرب زيدان عمرون، تقول رجل العوامي يفهم لو ما يفهم. نعم قال ريغانا هذا المطلب جريدة. اي غلط نحو سووا بالجريدة القراء يقول النحو مطلب هذا اشكال. وشو الجواب على الاشكال؟ الى جواب لما الى جواب. المهم واحد ما لازم يكون عنده حالة تلقي، لازم يكون حالة الهجوم الحق طبعا، والهجوم المعقول والهجوم المؤدب. فالاسم كما الفعل كذا، الحرف كذا، الكلمة إما اسم فعل أو قطلعة قسم ثالث، ثاني قسم رابع. منو قال معي اسم الفعل هذا قسم رابع؟ ليش لك أقسم؟ ثاني إما اسم وإما فعل وإما حرف. منو قال إما اسم وإما فعل؟ لا، إما اسم وإما فعل فقط، إما اسم وإما حرف. النقاط الكرون هذا المطلوب الأصولي، ما عندنا فعل باللغة العربية، عندنا إما اسم وإما حرف فقط، بعد فعل ما عندنا. دائما واحد لازم يفكر. أول ما قرأت كتاب شنو؟ جامع المحاضرات. بدنك مصدر أصل كلامه بأي دليل؟ يعني الضربة معقود من الضرب بأي دليل؟ فإذا ورطت المدرس يشرد منكم. علمه بدون كمبدا اصل كلامه. كان يقول الدراسات الاخونديه مبتنيه على ان قلت اول ما فصار ثانيه بدون كايدك الله في الدارين. چرا گفت بدان که نگفت بخوام که؟ سوال اول. چرا ایدک الله عربی گفت فارسی نگفت؟ باید کتاب فارسی. سوال دوم. چرا گفت ایدک الله نگفت یعیدک الله؟ این سوال دوم. سوال چهارم چرا گفت ایدک الله یعیدک نگفت اللهم ایده؟ چهار سوال در بدان که ایدک الله. خب نیجه این افتار کنم بلند کنم. بدان که مصدر اصل کلام است. به چه دلیل؟ به فعل اصل کلام. لا مثلا ادعاء ضربه مأخوذ من الضربه. انا اقول بالعكس ضرب مأخوذ من ضربه. شو الدليل على ذلك؟ هذا السؤال. بعد وي نخبك باز ميگردد ماضي مستقبل اسم فاعل اسم مفعول امر نهي جح نفي استفهام نقطة يو دهتا. سؤال ثاني شو بك نقطة؟ بله منو قال بتسعة؟ اسم الزمان وين؟ اسم المكان وين؟ اسم الآلة وين؟ بقية الأشياء وين؟ دائما مناسبة تسعة. واحد دائما لازم عنده حالة هجومية على الفكرة. طبعا يوجد حالة هجومية بحق بعض الناس يريدون يرد الفكرة المقابلة. لا حق إذا واحد مين يريد يفكر. هذه الحالة الهجومية تسرق في اجتهاد الإنسان. طبعا إذا صارت حالة باطل والإنسان صار دعب الرد غير المعقول هذا يصير إنسان جدلي ولا يستطيع الوصول إلى الحق. لكن المناقشة الحق أغلب الأفكار باطلة. لذلك واحد لازم عليه يعرف أنه يتمكن لجهده. هذه الفترة مهمة بالنسبة إلى الاجتهاد. أكو بحث مثلا هذا الكلام اللي بدي أقوله منه قال صحيح هش يقول ده تتحمل لفته. هذا كلام ما بيه إشكال. مثلا واحد قاعد تحت خطيب قال قصة ما هو قصة ثانية يحاول يجيب قصة ثانية فيها. قال فكرة منه قال هاي الفكرة صحيحة. ماذا يقول كل الظالمين في التاريخ هلكوا. فرعون يجيب قصة فرعون وهذا إشكال منطقة عالية. الموجبة الجزئية لا تكون دليل على الموجبة الكلية. هذا يقول كل الظالمين هلكون بدليل فرعون هلكون مو دليل. هذا شنو يسمى استقراء ناقص وهذا مو دليل. منو قال فلان ظالم ما هلك مثلا. أجيب مثال المهم. هذه الحالة تسرع في إنضاج الاجتهاد. هذا انبحث أيضا. إحنا ما دام دخلنا من المباحث الخارجية فنفحص خارج آخر خلينا. المجتهد توفر فيه كل هذه الشروط. المقدمات الست والأصول الأربعة. مثلا بالنحو يقولون زيدون فاعل من اللي يرفع زيد ضربه. ضرب زيد ضرب هو الذي رفع زيد. من قال ضرب هو الذي رفع زيد؟ لا الفاعلية التي رفع زيد بل لا زيد مرفوع هذا مسلم في اللغة العربية. لكن من قال اللي رافع زيد ضرب خب الفاعلية رفع زيد مثل من العامل في المبتدأ الابتدائية نحن ما نعمل من قال أننا نحتاج إلى عامل في النحو هل شكل العرب استعمله زيد آمد حتى آمد عامل في زيد في اللغة الفارسية. أظن منه بعدنا عامل باللغة العربية. فهذا الإشكال غلط. هذا الإشكال مو صحيح. لكن واحد عقليته لازم يكون عقلية تأمل وتفكر. هذه مسألة. المسألة الثانية المجتهد وجدت فيه كل هذه الشرائع. المقدمات الست والأصول الأربعة والقوة ورد الفروع إلى الأصول. يحتاج إلى شرط رابع إذا يريد يدخل في الميدان إذا يريد يبعد في بيته هذا هو كافي. أما إذا يريد يدخل في الميدان شرط رابع وهو فهم الحياة. فهم الحياة يعني شو؟ الحياة فيها منعطفات فيها زوايا فيها خفايا. الإنسان إذا لم يفهم الحياة فليس ممكن يطبق الحياة. يمون في أصفهان قبل مدة طويلة كان هنالك رجل قسطندار يعني حاكم في المنطقة. هذا الحاكم نعم صاروا ضده وهم صاروا متدينين صاروا ضده وعزلوه فهم صاروا مكانه. هذا صار مثلا في يوم السبت، في يوم الاحد اثر علاقتي في اصفهان. جابوا الى هؤلاء المتدينين اللي اخذوا الحكم في تطبيق اصفهان. دول المتدينين اجى الحاكم المتدين، اكو شهود؟ لا. اكو شيء؟ لا. اذا نروح اجي القاتل. القاتل وين؟ القاتل منو؟ بحثوا عنه هنا هنا، اعلان شهود فلان، كل شيء. هذا يدفن قلم ليسي الجريمة التي وقعت لابد من اكتشافها. ومن الاكتشاف واحد من غير طماعتهم يضطروا يحن يجيبون منه نفس الحاكم الصالح. اجوا وتوسلوا بي فلان قال تعال حلنا هاي المشكلة والمسألة. قال ما يخالف. اجا طاوع القتيل قال اكتشفت الحرم شوية فحص القاتل. قال ادعوا جميع قصابي البلدة كلهم دعوا جميع القصابين كلهم اجوا في محضر واحد. المهم اجا باوعهم بعدين قال رسول المهم قال روح مدعكم من خلفهم نادى انت هو الشروف. واحد التفت نلتفت قال اخوه هذا هو القاتل. مثل قصة الامام امير المؤمنين اللي يا قنبر اضرب عنق الغلام بسرعة بقى قال وجهه. هو يعرف نفسه بعد ويشعر بالجريمة. الناس هو يتعجب. قال اولا اني اعرف انه قصة. قال انا شايف القصص عندما يذبحون الخروف شو يسوون؟ سكينتهم يمسحوها على جلد الخروف. لحظة حلوين لو ما ملحنين. ويذبح الخروف. السكين هالشكل يمسح على جلد الخروف. انا شفت على ثياب المقتول اكو اثار الماء. فعرفت اللي هذا قصاب. لان غير القصاب ما يسوي هذا العمل. بعدها طلق القصابي. دول اجوا. المجرم هو يعرف نفسه انه مجرم. مو راحوا. بس انت ولا تروح. هو مجرم. بس طبعا هو يدار كلام. فدار وكان بلا اختيار. عرفت انه القاتل. واعترف ذلك القاتل بانه القاتل. هاي مسألة فقهية. من هو القاتل؟ او من اللي راح تجدون من هو القاتل؟ هاي مسألة فهم زوايا الحياة وفهم قضايا الحياة. ولا مثلا ما يعرف الحياة يتمسك بأخذ البراءة ورفع ما لا يعلمون فلانه انسوا حرب وده ونسوا حرب انشك اللي هاي الحرب جائزة ومو جائزة نشك في عدم جائزة شواء جائزة سوى حرب مع الاتحاد السوفيتي كل البلاد تسوف صحيح هاشي في المطلب واحد يجي عطالة البراءة يحكمها. كل شيء يحتاج إلى موقع وإلى مكان. فإذا الإنسان ما فهم الحياة إذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم إلى دار الخراب. وإذا وجد المفتي بهذا الوصف يا وصف حقا يعني وجد وجب على الناس الترافع عليه مجرد يستقاضون إلى قضاة الجور وقبول قوله والتزام حكمه. إذا قال الدار لديه لازم نقض الدار لديه بعد ذاك ما إلى حقيقة يأخذ هذه الدار لأن المفتي منصوب من الإمام عليه السلام نصبا خاصا لعاما نصبا عاما ونصبه بسبب قوله انظروا إلى رجل منكم. منكم يعني شنو؟ يعني أن يكون اثني عشرية قد روى حديثنا وعرف أحكامنا وفهمها واستنبطها فاجعلوه قاضيا فإني قد جعلته قاضيا هذا نائب عني وكيل مني فتحاكموا إليه. وفي بعض الأخبار فرضوا به حكما ولا تشوفون أنه ما عنده سلطة وما عنده قوة فترجعون إلى ولاة الجور فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا يعني قال حكم مطابق للواقع مو قال حكم مخالف للواقع فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه وما نفذ حكمنا فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد لأن الرد على الوكيل كالرد على الأصيل والرد علينا رد على الله تعالى والرد على الله على حد وعلى مثابة الشرك بالله عز وجل لأن الإنسان لم يقبل الله حاكما وإنما تحاكم إلى سواه فمن عدل عنه يعني عن هذا المفتي إلى قضاة الجور كان عاصيا وفاسقا. شو الفرق فيما بينهما؟ عاصي كل مخالفة لله تعتبر معصية أما فاسقا يعني شنو؟ ها يعني معصية كبيرة لأنه عنده معاصي صغيرة وعنده معاصي كبيرة. المعصيات الصغيرة شنو هي؟ مطرح حلق اللحية مرة واحدة معصية صغيرة. مثلا ضرب إنسان راشدي في مكان منعزل لما حد ما يفتهمه، أو تخويف إنسان إخافة قليلة، هاي معصية صغيرة. أما الزنا، الكذب، الغيبة، التهمة، معاصي كبيرة. المعاصي الصغيرة لا تسبب الفسق إلا إذا أصر الإنسان عليها. يعني إذا الإنسان مرة واحدة حلق لحيته يجوز نصل لخمسة، هذا ما يصير فاسق. لكن إذا أصر على الصغيرة أو ارتكب الكبيرة يصير فاسق. المصنف يقول هذا مو فقط عاصي وإنما فاسق أيضا، يعني قد ارتكب ذنبا كبيرا، لأن ذلك العدول كبيرة، معصية كبيرة عند الشيعة. ففي مقبول عمر بن حنظلة تلقى مقبول، يعني شنو هو؟ يعني الخبر الذي تلقاه العلماء بالقبول، الخبر دي ضعف لكن العلماء تعاملوا معه معاملة الصحيح. من تحاكم إلى طاغوت، صحيح؟ من تحاكم إلى طاغوت فحكم له السابق، يعني شنو مقبول عمر بن حنظلة؟ هذا نفس الخبر السابق اللي قرأنا، انظروا إلى رجل منكم للخبر الثاني، هاي تتم ذلك الخبر. من تحاكم إلى طاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا، يعني حتى إذا حقه ثابت الدار إلي، أنا تقاضيت إلى المحكمة الفاسقة وحكم بالدار لي، هذه الدار حرام علي ولا يجوز لي سكنها، فإنما يأخذ سحتا، سحتا حرام كبير، وإن كان حقه ثابتا، لأنه هذا المتحاكم أخذ الشيء بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر بالطاغوت، وقد أمروا أمر الذين ترونه، المهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به بلحاظ المعنى، بها باعتبار تاء التعني التاء الموجودة فيه، ومثله كثير. بلي إذا حتى متوقف على المراجعة إلى الطاغوت ما يخالف، أما إذا أكو طاغوت وأكو عالم ويتمكن ينقل حكم بكليهما فرجع إلى ذلك، خمسة وحرام وهم فاسق وهم الدار تصبح محرمة عليه ولا يحق له سكنها وإن كان الدار هو واقعا. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.